الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه دلالة على أمر مهم، وهو أنه إذا تعرض عندك الشك واليقين فاليقين هو المقدم.